في الحديث يصل يعني. تفضل. طيب تقول كلمة كثير مش موجودة في الصفحة؟ مش قلت هنا في علوم القرآن الصفحة الأولى هو الصف الخامس من أسفل، الخامس من الرابع هو السادس أسفل، مثل الفيض العراقي وفيض قصب السكر ومثل الدخانية وكثير وغيرها. هنشرب بس كلمة كثير تبقى وغيرها نفسه وكثير كثير تبقى وغيرها، واللي برضه نفس السطر اللي بعده على طول في نفس المكان كثير برضه مش برضه تبقى وغيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح النظم الحبيري في علوم القرآن وأصول التفسير، وننتقل الليلة أو اليوم إن شاء الله جل وعلا إلى درس جديد، وهو بعنوان نزول القرآن. نزول القرآن. قال الماتن حفظه الله: وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، فأول النزول كان جملة، ولتحفظ أخي هذه الجملة: نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا خليلي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباس، وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور، وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر، والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع، وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، وأصله في اللغة التفريق فخذ من الكلام ما يليق، وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا، ومنه ما يكون وفي اصطلاح منزل مفرقة حسب الحدوث تارة ومطلقة، ومنه ما يكون بعض آية هي مكتوبة نحوه، لكن هي الصواب بعض تصحيحها بعض، ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، وربما بصورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام، في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراس، والمرسلات لم يكن وتبت حكى السيوطي هكذا وثبت، وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول، ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بصورة الفرقان وصورة الأعلى الدليل الثاني. ما أنا قلت لك أنا قبل الطباعة قلت لك صلحها لبعضه، يعني عندكم بعضه؟ طيب أنا عندنا الطبعة القديمة، يعني تعطيني القديمة وتوزع لي من جديد. الهاشيم الصواب. اقرأ البيت هكذا. يعني ثم الصلاة والسلام سرمدا، كنا نقول على النبي القرشي أحمد، لكن الشيخ نفسه يضبطها على النبي الهاشمي أحمد، على نبي الهاشمي أحمد. طيب، قال: باب نزول القرآن. نزول القرآن هذا باب عظيم، لأنه يتعلق بكثير من أبواب علوم القرآن، فكثير من علوم أو من أبواب علوم القرآن يتعلق بباب نزول القرآن. فمثلا سندرس أول ما نزل وآخر ما نزل، إذن هذا متعلق بماذا؟ بنزول القرآن المكي والمدني، يبقى بوقت نزول القرآن. الناسخ والمنسوخ له علاقة بالمكي والمدني ولا علاقة بنزول القرآن، متى هذا نزل نزل ومتى نزل هذا بعده وهكذا. كذلك العام والخاص والمطلق والمقيد، ومن الذي قيد ومن المتأخر والمتقدم. كثير جدا من أبواب علوم القرآن يتعلق بباب نزول القرآن، فهو أصل لأكثر أبواب علوم القرآن. هذا من جهة. الجهة الثانية وهي أعظم أنه مرتبط بعلم الاعتقاد، فنزول القرآن فيه إثبات لعلو الله سبحانه، لذلك فمعتقدنا أن الله جل وعلا عالم على خلقه مستو على عرشه. وأيضا ونحن نتكلم في نزول القرآن نحاول أن نبين مذهب أهل السنة والجماعة، لأن بعض من تكلم في هذا الباب أراد أن يطوع بعض النصوص لما يريد، ففهم فهما خاطئا لبعضها، وربما حرف النص بقصد أو بدون قصد ليجنح إلى أن القرآن لم ينزل به جبريل من الله مباشرة، أو لم يسمعه جبريل من الله مباشرة، وهذا خطأ. فحينما ندرس نزول القرآن نثبت سماع جبريل القرآن من الله مباشرة. كلام واضح؟ يبقى إذن هذا الباب في كتب علوم القرآن تجد فيه بعض الخلط عند بعض الناس، فليس كل من يتكلم في هذا الباب في علوم القرآن يكون مسددا. نسأل الله أن يسددنا. يبقى في إثبات علو الله، إثبات كلام الله عز وجل وتكليمه لجبريل عليه السلام، ثم فيه أن هذا الباب متصل بكثير من علوم القرآن. كلام كذا واضح؟ طيب. قال الناظم حفظه الله: وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول. طبعا إن ترد يعني جملة شرطية، إن أردت، كأن المعنى إذا لم ترد فلا حاجة لسماع ذلك. ومن المعلوم أن طالب العلم يرغب رغبة شديدة في تعلم هذا، فكأن هذا فيه والله أعلم شحذ الهمة. كما أقول لك إن ترد أن تسمع مني الراجح في المسألة وأنت تريد ابتداء، يبقى هذا فيه حفظ وشحذ للهمة. وإن ترد معرفة النزول، طبعا النزول هنا أي نزول؟ نزول القرآن. فأل هنا عهدية. وإن تعرف معرفة النزول المعهود اللي هو نزول القرآن لتهتدي به إلى الوصول، أي إلى الحق، إلى الوصول للحق. فأول النزول كان جملة، ولتحفظ أخي هذه الجملة. فأول النزول كان جملة، كان جملة في مقابلة المفرق، في مقابلة المنجم. فمعنى قوله فأول النزول كان جملة يعني نزل القرآن جملة واحدة، أي مقابل المفرق، يعني معناها نزل جملة واحدة لا مفرقا، هذا في أول الأمر. ولتحفظا أخي، طبعا في حرف النداء المحذوف، ولتحفظا يا أخي هذه الجملة، وقد يقال ولتحفظا أخي مباشرة، ولتحفظا أخي هذه الجملة. طبعا يقصد بقوله ولتحفظا أخي هذه الجملة، هذه الجملة هي ماذا؟ ما يتحدث عنه، نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا الكلام. فقول هذه الجملة تجد أن لفظ الجملة تكررت مرتين، كانت في المرة الأولى بما هو مقابل التنجيم، فأول النزول كان جملة ما كانش مفرق. ولتحفظا أخي هذه الجملة يعني هذا الكلام، إذن اللفظة واحدة، الجملة والجملة، لكن هذه بمعنى وهذه بمعنى. وهذا ما يسمى في علم البديع أو في علم البلاغة بالجناس، فهنا جناس، وهذا يستعمل في الشعر، لكن أهل العلم أو أهل البلاغة يشترطون له أن يكون بلا تكلف، وأن يكون بانسجام وبيسر وبلا مشقة. يعني ما يتشي الواحد يشق على نفسه في الشعر فيأتي بشعر متهافت متكلف فيه، ولكن إذا كانت الألفاظ تسير معه وأتى بلغة ونفس اللغة وهذه بمعنى وهذا بمعنى، هذا يسمى جناسا. طبعا الجناس منه جناس تام وجناس غير تام، أو جناس تام وجناس محرف وجناس ناقص على حسب تقسيم العلماء لذلك. وهذا من الجناس التام، هذا من الجناس التام، لأنه نفس الألفاظ ما فيها أي تغيير، نفس الألفاظ جملة جملة ما فيها زيادة ولا فيها نقص. وأيضا الجملة والجملة كلاهما اسمان، كلاهما اسمان هنا. نعم نعم، لا لا لا، من البديع من البديع. ها أيوة نعم، هذا في النسر، كان نتكلم على قوافي، لكن الإشكال الأمر هنا ليس متعلقا بآخر الكلمة أو بأول الكلمة. نعم، لكن اللفظ نفسه قد يكون الجناس التام بين الاسم والاسم، وممكن يكون بين كلمة وكلمة أخرى، فيتنوع على حسب النوع. مثلا يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى، تقصد أنه يحيى فعل وفاعل، فهذا نفس الكلمة، أو هاتان يعني الكلمتان هما هما من حيث اللفظ بخلاف المعنى. طيب، فأول النزول كان جملة، ولتحفظ الأخي هذه الجملة، هذه الجملة، هذه يعني هذه، فهي لغة في هذه، ذي ذي تي تي ذي ذي، كما قال ابن مالك رحمه الله، قال ولتحفظ الأخي هذه الجملة، نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا، نزوله إلى سماء الدنيا، يبقى يقصد أن النزول الأول كان جملة، نزوله إلى سماء الدنيا. ما هذا النزول الأول الذي نزل به القرآن؟ هو النزول إلى سماء الدنيا على الأصح. قوله على الأصح ماذا تفيد؟ تفيد أن هناك خلافا، أن هناك خلافا بين أهل العلم، هل نزل القرآن جملة؟ هذه مسألة. إن ترد أيضا كرر إن ترد، يعني أيضا كما قلت فيها شحذ للهمة، زيادة في هذا التأكيد، تأكيد المعنى. فدنيا، فدنيا يعني اعتقد يا خليلي، يعني الجملة لم تتم، فدنيا خليلي، فدنيا خليلي يعني اعتقد يا خليلي. يعني هنا أتى بحرف النداء في نهاية الشطر وبداية الشطر الجديد، قال خليلي، وهذا سائغ موجود في الشعر، فدنيا خليلي، يعني في الربط يكون في ترابط في المعنى. أيضا لو نظرت تجد أن آخر الشطر الأول نزوله إلى سماء الدنيا، دنيا، والثانية إن ترد فدنيا، فدنيا ودنيا، هذا في جناس هو الناقص. أيضا لأن دنيا ودنيا بتكتب نفس الكتابة، لكن في فرق في التشكيل، في الشك، بعضهم يقول اسمها الهيئة، وأيضا إن دنيا هذا اسم ودنيا مختلفة، فدن فعل ويا حرف نداء. على كل فهذا من الجناس الناقص، وهذا أيضا كما قلت يكون بلا تكلف، وهنا بفضل الله ليس فيه تكلف من الشيخ حفظه الله. نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا، هذا يدل كما قلت أن المسألة فيها خلاف، كيف نزل القرآن؟ يبقى هذه المسألة التي نبحثها الآن، كيف نزل القرآن؟ ما طرق نزول القرآن؟ هل نزل القرآن بطريقة؟ هل نزل بطريقتين؟ هذا هو المبحث. قال فدنيا خليلي صديقي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباسي، وهو الذي حكى به الجمهور، له انتشار وله ظهور. يعني يطلق الاثنين، يعني ضبطها بالحبر والحبر صحيح، بالفتح والكسر، وأصل المادة تدل على الكتابة، فأطلق على العالم حبر أو حبر لأنه يستعمل الكتابة كثيرا لسعة اطلاعه، لسعة اطلاعه أو قراءاته أو كتاباته، وكانت تطلق من قبل على علماء اليهود، على علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال بعض العلماء إنما أطلق على ابن عباس حبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في حياته إنما بعده. وقال بعضهم إن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى أفريقيا مع ابن أبي الصرح، فسأل ابن عباس وكلما سأله أجاب، فقال هذا حبر من الأحبار، هو الذي لقب ابن عباس بذاك وانتشر هذا، كذا ذكر بعض أهل العلم في التأريخ. على كل، فابن عباس رضي الله عنهما معروف إمام عالم، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعليم التأويل، وقد قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. يعني لو أدرك ابن عباس أسناننا، كان في عمرنا لأنه كان صغير بالنسبة لابن مسعود وللصحابة، ما عشره منا أحد، يعني ما أحد يتصدى له ويقف بجواره رضي الله تبارك وتعالى. نعود إلى أصل الكلام: إن تريد فدنيا خليلي بالقول على الأساس فالقول قول حبرنا العباسي. يبقى الآن استفدنا إن المسألة فيها خلاف، هذا من جهة، وأن المسألة رجح الشيخ فيها قوله، وهو أن أول نزول القرآن كان جملة، والأمر الثالث أن هذا ترجيح ابن عباس قبل أيضا أن يكون هذا قول الجمهور والسيوطي وابن حجر وغيره من أهل العلم. فنقول هذه المسألة، الآن عرفنا إيه المسألة، ما المسألة يا رام؟ أي أحسنت، يبقى هذه المسألة: كيف نزل القرآن؟ ما طريقة نزول القرآن؟ هل نزل جملة؟ هل نزل منجما؟ هل نزل بهذا وذاك؟ عندنا آيات من القرآن هي أصل في هذا الباب، ومن المعروف أن الإنسان إذا تناول مسألة جدير به، بل يلزمه أن يرجع إلى النصوص الشرعية. عندنا قول الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه آية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عندنا قول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، الدخان. عندنا قول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. عندنا قول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إيه عندنا الآن كم آية؟ طيب، بادئ ذلك في البداية حينما تنظر إلى هذا ربما تتوهم أن هناك تعارض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ظاهر الآية يفيد ماذا؟ إن القرآن نزل في رمضان، الأصل نزل القرآن، يبقى القرآن كله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة تؤدي نفس المعنى، إنا أنزلناه في ليلة القدر تؤدي نفس المعنى. وأما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأنهم يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فرد الله عليه كذلك في تقدير، أي أنزلناه كذلك على غير ما يطلبون، هم طلبوا أن يكون القرآن جملة واحدة فالله قال كذلك، يعني أنزلناه كذلك، يبقى غير الجملة، يبقى مفرق، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأيضا يستدل بقول الله جل وعلا، تكون آية خامسة معنا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذا قلنا أن الفرق هنا بمعنى التفريق، وإن كان هناك القول الآخر أنه بمعنى الفصل، أو والأمر الآخر في قوله على مكث، هناك من يقول على مهل وترتيل، ومنهم من يقول على مكث يعني على فترات حسب النزول. يبقى الآن أنا عندي كم آية؟ خمس آيات، ثلاث آيات قد يفهم من ظاهرها أن القرآن نزل جملة واحدة، وآيتان قد يفهم منهما أن القرآن، أو يفهم منهما أن القرآن نزل منجما. كلام واضح؟ بعد ذلك لو نظرنا إلى الواقع ألا نقطع أن القرآن كان ينزل منجما؟ الواقع يشهد بذلك، لأنك مثلا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف من المواقف وانتظر الوحي فأنزل الله عليه الوحي صح؟ فنزل جبريل بالوحي. هذا يتكرر في مواطن عدة في حادثة الإفك لو كانت معلومة للرسول من سابق إذن لماذا لم يبرئ يعني لم يجزم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول واحد من بعد الأمر أو لم يتلو الآيات ابتداء؟ ومواقف كثيرة جدا الرسول يتوقف صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي. إذن الواقع يشهد والنصوص الكثيرة تشهد بأن القرآن نزل إيه؟ منجما. وأنا لا أعلم فيما علمت خلافا في أن أحدا من العلماء يقول بخلاف ذلك أعني بنزول القرآن منجما. هذا لا خلاف فيه أصلا يعني نزول القرآن منجما ما في إشكال، لكن الإشكال القائم هل هذا فقط هو طريقة نزول القرآن؟ فمن يقول بذلك يلزمه تأويل النصوص الثلاثة المتقدمة. أنا أكرر الآن نزول القرآن مفرق بأمر متفق عليه لأن الوقائع تدل على ذلك أن الرسول حدث في موقف كذا فنزل قول الله، كل الآيات اللي فيها أسباب النزول تصلح في الباب ولا لا؟ تدل على التنجيل أنه كذا فنزل كذا، إذا المفرق منجم. وأيضا آية سورة الفرقان وسورة الإسراء تدلان على ذلك. الذي يقول أنه نزل منجما فقط يلزمه أن يؤول الآيات الثلاثة الأول خلاص. أما الذي يقول لا الآيات الثلاثة الأول تدل على أنه نزل جملة واحدة والآيتين من سورة الفرقان وسورة الإسراء تدلان على أن القرآن نزل مفرقا فلا مانع من الجمع فنقول نزل جملة ونزل مفرقا. كلام كده واضح الآن؟ يبقى الآن أنا عندي خمس نصوص مع الوقائع والأدلة الأخرى النبوية تؤكد أن القرآن نزل منجما لا إشكال في ذلك. إذن بقي الإشكال في الآيات التي قد يفهم من ظاهرها أن القرآن كله نزل جملة في ليلة واحدة. طبعا جمعا بين النصوص الآيات الثلاث تحتاج إلى جمع، لكنه جمع قريب أن يقال إن ليلة القدر من شهر رمضان فيزول الإشكال، إن أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر، يبقى ليلة القدر بينت إن ليلة مباركة ما هي؟ هي ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل يبقى الليلة في شهر رمضان. إذا الجمع بين الثلاث آيات سهل ميسور. لكن أيضا إنا أنزلناه أنزل فيه القرآن، كلام كده واضح؟ فمن العلماء من سلك مسلك الجمع وقال إن القرآن نزل جملة ثم نزل منجما، وهذا قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء. نقول زيادة على ذلك ورد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤكد هذا المعنى. يبقى أنا نبحث المسألة بالآيات القرآنية الأحاديث والوقائع الآثار. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما. إذن هذا قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى الآن الذين يقولون إن القرآن نزل جملة ثم نزل منجما ما دليلهم؟ دليلهم الجمع بين النصوص، الأخذ بجميع النصوص ثم الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب هنا الشيخ يقول فالقول قول حبرنا العباسي وهو الذي حكى به الجمهور. طب أين قول ابن عباس؟ هو ذكر هنا يعني عندكم في هامش الأبيات قال يشير إلى ما رواه النسائي في السنن الكبرى والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا. وأيضا هذه رواية رواية ابن عباس يقول فيها ماذا؟ أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة. يبقى هذا معناه أن القرآن نزل جملة ثم نزل بعد ذلك إيه؟ منجما. نعم طبعا معنى ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة يعني في 20 سنة، يعني نزوله كم في 20 سنة؟ طبعا لا تعارض، لا يقال انه بعده ب20 سنة ان هذه المدة الفرق، هذا قول العلماء وتدل عليه الروايات الاخرى. طبعا مسألة 20 و23 دي قريبة، يأتي الكلام عنها ان شاء الله في اثناء الكلام. طيب هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، صححها الحاكم وايضا السيوطي وغيرهما. في رواية اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الآية. أنا تعمدت أن آتي بهذه الرواية، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، هي من أصح الطرق عن ابن عباس، هذا من جهة السنة. وأما من جهة المتن فهي أقوى في مدلول اعتقاد أهل السنة. شوف يقول إيه اللفظة: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. يبقى القرآن نزل من مين؟ من الله. لأن يأتينا الآن أن في أقوال يقول لك الكتب هم اللي خذوا، والكتب دول مين؟ لجبريل، وجبريل ادى للنبي صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح؟ فهذه رواية ترد على ذلك، لكن أيضا تؤكد نفس المعنى: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة جملة واحدة. كلام كده واضح؟ فأنا أقول هذه الرواية مروية عن ابن عباس، أو هذه الرواية مروية عن ابن عباس من عدة طرق، من طريق سعيد بن جبير، ومن طريق عكرمة وعطية بن الأسود وعدد عن ابن عباس. فالروايات ثابتة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححها العلماء أو عدد كبير من أهل العلم كالحافظ والسيوطي والزركشي وغيرهم من أهل العلم، وإسنادها ثابت. بعض العلماء ردها لأنهم رأوا أنهم إن قبلوها فإن هذا سيؤدي بهم إلى اعتقاد المتكلمين أو إلى اعتقاد الأشاعرة أن الرسول لم يسمع القرآن، أو أن جبريل لم يسمع القرآن من الله، فردوا رواية ابن عباس. ونحن نقول: هل إذا أثبتنا أن القرآن نزل جملة واحدة هل معنى ذلك أن جبريل لم يسمعه من الله؟ لا، سمعه من الله، لكن كان له نزولان. القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنه فصل من اللوح المحفوظ، وهذا في أنه كان مكتوب في اللوح المحفوظ، فصل إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل جبريل به على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة أو في 20 سنة. إذن أثر ابن عباس لا يعارض ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ابتداء الآن. أثر ابن عباس سمعناه أي طريق من الطرق الآن اللي ذكرناها الآن، في أنه أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحد، فيه إثبات أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن القرآن نزل جملة واحدة. ردوا على هذا الأثر بما يلي: في جماعة زي ما قلت قالوا لا، القرآن لم ينزل إلا منجما. الأمر الأول زي ما قلت خوفا من الوقوع في الخلط، إن يقولوا لا يبقى أنتوا هتقولوا أن القرآن نزل للوح المحفوظ، ونزل من اللوح المحفوظ لبيت العزة وجبريل خده من هناك، يبقى ما سمعوش من ربنا. قالوا لا، يبقى الكلام ده كلام باطل. نقول: يا أخي، الأثر صحيح، لكنه للأسف كما قلت لفق بعض العلماء، أو يعني من باب التأدب ونحن نحسن الظن بهم، أشكلت عليه رواية وهو يكتبها فكتبها خطأ، يعني إن أحسننا الظن به، فتناقلها بعض الكتاب ويقرأها وهي ليست كذلك في الأثر الصحيح. كلام واضح؟ فالأثر الصحيح كما قلت: فكان الله ينزله على رسوله، واضح أن جاي منين؟ من الله. والرواية الأخرى: فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. كلام واضح جدا. فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. كلام واضح؟ فأنا أقول إذا لا يرد على رواية ابن عباس هذا من جهة. قالوا: ابن عباس رضي الله عنهما ينقل عن الإسرائيليات، فهذا خبر إسرائيلي منقول عن بني إسرائيل فلا حجة فيه، وهو موقوف عليه وليس من قبيل الرفع، كذا قال. يبقى برد النص، يقول لك اجتهاد من ابن عباس. يبقى قالوا إن هذا موقوف ليس مرفوعا، فرد عليهم وقيل لا، هذا موقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، هذا موقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. يعني ابن عباس مش واقع كده بيجتهد وبيقول إن نزل من حد ينفع يجتهد في ذلك، هذا من أمور غيبية. فإن قال قائل نعم هو من الأمور الغيبية، لكن يقبل الموقوف إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، حينئذ يكون له حكم الرفع. نقول له وهل نزول القرآن خبر إسرائيلي؟ هو نزول القرآن علاقة بني إسرائيل خبر إسلامي محض، فلا يتصور أن ينقله ابن عباس عن بني إسرائيل، إذن هو موقوف له حكم الرفع، وهذا هو الصواب. يبقى أكرر ثاني أن ابن عباس قالوا ابن عباس اللي قال مش الرسول اللي قال، فقلنا كأنه سمع من الرسول. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قد ينشط فيرفع الحديث وقد لا ينشط لذلك، يعني مثلا هو يعرف الحق واحد يسأله الأم جاوبه على طول، وممكن يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم كان عند أكثرهم بل عندهم رضي الله عنهم خوف من نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تعرفون كان ابن مسعود غير من الصحابة يقول أو نحوه أو مثله أو كما قال وترتعد فرس، فبعضهم يعزوه إلى نفسه ولا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح؟ هذا بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنه. قد يقول قائل إلى الآن لم نعرف كيف أجابوا على الآيات. أقول لك قد أجابوا قائلين إن الآيات المراد بها أول ما نزل من القرآن كان في شهر رمضان في ليلة القدر، فقالوا معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الذي أنزل فيه أول القرآن، فيبقى معناها إن أول آيات أنزلت عليه كانت في رمضان فقط، بعد كده طول السنة في شوال وذو القعدة وذو الحجة وكل. يبقى هم فهموا الآيات أن المراد بها أول ما نزل من القرآن في هذه الليلة من هذا الشهر. نقول قد كنا يعني قد يمكننا أن نقول بذلك لو لم يأتي أثر ابن عباس، أما وقد جاء أثر ابن عباس رضي الله عنهما وقد صح عنه وله الحكم الرفع فلا مناص عنه. من جهة أخرى فظاهر الآيات أن القرآن يطبق على القرآن كله. الأمر الآخر أقول وهل من مانع يمنعنا من حمل الآية على هذا وذاك؟ فنقول كان نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وكان أول ما نزل من القرآن المنجم في شهر رمضان أيضا، فيجمع بين القولين وحينئذ لا نفس ولا إشكال، وهذا ما قاله بعض أهل العلم. كلام صعب شوية ولا أعود تأمه؟ طيب وبعدين يعني أول شيء طيب هو أول ما نزل، لكن هل هذا فيه نفي نزوله جملة؟ طيب احنا نقول جمع بين الاثنين، يبقى أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق كان في رمضان أي نعم، وأيضا كان نزوله جملة في شهر رمضان. كلام واضح؟ نعم نعم. أنا بقول لا منع من حمل الآية على الاثنين، لكن هو الأصل أنه على الجملة، لأن الأصل أنزلناه أي كله. لكن يعني الذي يستأنسون به أيضا قوله هدى للناس، وهدى للناس إنما يكون بتنجيمه، لأن نزوله جملة إلى السماء الدنيا ماذا يفيدنا ولم يصل إلينا؟ واضح الكلام؟ هذا وجه التوجيه. فحينئذ نحمل على هذا وذاك، لا سيما مع تصحيح أثر ابن عباس رضي الله عنه. يعني ولذلك نقول نزول جملة إلى السماء الدنيا، واحد يقول طب يعني إيه اللي احنا استفاد، يعني ما علاقة البشر بذلك؟ قال وهذا فيه تكريم كتاب الله سبحانه وبيان شرف هذه الأمة لأهل السماء، فينزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا تشريفا لهذا الكتاب ولأمة هذا الكتاب ومن قبل لنبي هذا الكتاب، لنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح ولا صح؟ طيب أراجع الكلام مرة أخرى بصيغة أخرى. تفضل. إنه يصل إليهم ويرونه يطلعون عليه دلالة على رفعته، إنه موضوع في هذا المكان من السماء. طبعا لا نعرف كنها ولسنا مطالبين بذلك، يعني حينما نقول الناس الجملة ما له علاقة بالكيفيات لأنه غيبي، ما يقول قال طب نزل بنفس الترتيب بنفس الله أعلم، هذا ليس إليه، ما عندي به نص. كلام واضح؟ يبقى الآن وعموما مسألة فيها أربعة أقوال، لكن ما نريد الآن نريد القولين المشهورين. إذن للعلماء في نزول القرآن قولان مشهوران، القول الأول للقرآن نزولان، الأول نزول القرآن جملة واحدة كما دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما، الأول نزول القرآن جملة كما دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنه، والثاني نزوله منجما. وهذا المذهب مذهب الجمهور، وهذا المذهب مذهب من؟ الجمهور. وترجيح السيوطي وابن حجر وغيرهم. القول الثاني أو المذهب الثاني لم ينزل القرآن إلا منجما مفرقا، وأما الآيات التي يفيد ظاهرها أن القرآن أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر، فالمراد بها ابتداء النزول، خلاص. هذا خلاصة القولين، طبعا مش خلاصة ما تكلمنا به لكن هو خلاصة المذهب. يبقى لنا عند المذهب الأول القرآن له نزولان، نزول جملة جملة ونزول منجم، هذا قول الجمهور، جملة بأثر ابن عباس وبظاهر الآيات، ومنجم متفق على ذلك. الآخرون يقولون ما في جملة، ليه أثر ابن عباس مردود؟ هذا من جهة. طب والآيات أي أول ما نزل؟ احنا قلنا لا مانع من الجمع بين القولين، ممكن نقول بعد ذلك ولا مانع من الجمع بين القولين، بأن يقال نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان، وأول نزوله نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان وأول نزوله منجما كان في شهر رمضان، وأول نزوله منجما كان في شهر رمضان اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم نعم. فنقول واضح كيف؟ نعم. جملة جملة، وإلى السماء الدنيا هو الجملة، أما إلى الدنيا منجم. تفضل. أيوة نعم، هو دي من ضمن الردود، يعني هم يقولون ما هو جملة واحدة كان إلى السماء الدنيا لم ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن مرتبط بالوقائع، وهذا الذي سيأتينا إن شاء الله في فوائد تنجيم القرآن، إن لماذا كان القرآن منجما. يعني مثلا قد سمع الله قول الذي تجادله، الرسول لما يقف يصلي به مثلا أو يقرأ عليه، من التي جادلتك وماذا قالت لك وماذا قلت لها، ولم يأتي ولم تأتي القصة بعد، فكان المناسب أن يكون القرآن منجما. لكن نقول نزول للسماء الدنيا هذا أمر آخر، أن الله عز وجل يعلم أن هذا سيكون وأن هذا سيقع فتكلم به سبحانه وكتب في اللوح المحفوظ. نعم تفضل. طيب هو نزل جملة واحدة، لكن بالنسبة للأرض لنزوله الرسول قطعا أنه كان منجه، بدليل زي ما كنا نقول الوقائع، وهل أنا قلت كل أسباب النزول يدخل فيها ذلك، إن قصة اللعان نزل فيها الآيات، البينة أو حد في ظهرك. طب لو كان معه الآيات يقولوا البينة أو حد في ظهرك وفي آيات اللعان. نعم ما هو قطعا ده قطعا لم يعلمه، يعني هذا لا نشك فيه أصلا، يعني لم يعلمه قبل نزوله إليه، لكن الفريق هؤلاء ينفون ابتداء النزول جملة أصلا، لأنهم يضاعفون أثر ابن عباس ويخافون من أمر، وهو كما قلت إن في اللي حرف النص عن ابن عباس إنه أعطاه للكتبة والكتبة هم الذين أعطوه لجبريل عليه السلام. واضح كلام، يعني عندنا رواية أخرجها السيوطي من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. أبو رواية يذكرها السيوطي في كتابه الإتقان. طبعا أنت لما تقرأ الرواية نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل في 20 ليلة، هم ادهلوا في 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. هو دي اللي احنا نخاف منه، والحمد لله الأثر لا يثبت، يعني لا ينافي ما اعتقد أهل السنة. أولا الضحاك لم يسمع من ابن عباس على أن الرواية فيها إشكال، والثابت عنه معروف رضي الله عنه وقد سكت منذ قليل. واضح كده الرواية هي دي فيها الايه الطعن، لكن نزوله للسماء الدنيا لا علاقة له بأهل الأرض، كما قلت لم تشريف لهذا الكتاب ولبيان موقعه حتى بين الملائكة، حتى بين الملائكة. كلام واضح. ولذلك هناك قول رابع، وإذا كان مرسي يحطه في الأقوال لأنه لا ينافي الأقوال، وهو النزول السنوي، وما ذكر مقاتل أنه يقول إن كان ينزل في كل ليلة قدر من شهر رمضان في كل سنة قدر السنة اللي هينزل بها جبريل على الرسول منجم. تاني أعيد الكلام، يعني يقول كان ينزل في ليلة القدر، القدر اللي هينزل في هذه السنة ينزل إلى بيت العز، وجبريل ينزل به مباشرة من الله، يسمعه من الله إلى الرسول في خلال السنة. هذا طبعا يعني يحتاج إلى توقيف لأن أمور غيبية، لكن هو ما فيش فيه إشكال، وقد يستأنس له بقول الله إن نعم في قول الله فيها يفرق كل أمر حكيم، فكل أمر مقدر أن يكون في هذه السنة يقدر في ليلة القدر، فلا مانع أن يقال إن القدر اللي ينزل به جبريل طول السنة ينزل في هذه الليلة أو يقدر في هذه الليلة، هذا لا مانع منه أيضا. كلام واضح. لكن المرجح عند العلماء وعند الجماهير ما قلته، أن القرآن نزل جملة واحدة ثم نزل منجم، حتى أيسر عليك الأمر يكون سهلا. القرآن نزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ووضع في بيت العزة من السماء الدنيا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فطريقة نزول القرآن إليه هو سمعه من جبريل مباشرة، وسمعه جبريل مباشرة من رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى في طريقتين، طريقة نزل بها القرآن لبيت العزة، وبعض الروايات فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، يبقى موجود موضوع في بيت العزة، لكن جبريل عليه السلام ما راحش سمعه أو قرأه من اللوح المحفوظ وجي يقوله للرسول، ولا ذهب يقرأه من بيت العزة وأتى يأتي يقوله للرسول، لا سمعه من الله خلاص، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل. كلام واضح. وذلك نوهت مرارا على الخطأ الذي يقع في الإجازات التي تعطى لحفظة القرآن أو لمجود القرآن، أن يقال عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله، فقلت هذه نزعة أو دسيسة أشعرية أو غيره جاءت بهذا، إنه ممكن واحد من في السنة يعني كان معتقد هذا وبعد ذلك سار تلامذته على هذا اعتقد أو لم يعتقد، فقلت مثل هذا يصور أو يصحح؟ يقالوا احذف اللوح المحفوظ غير موجود من جبريل من الله. أما اللوح المحفوظ دي المكتوب كتب في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب هو القرآن، كلام كده واضح. يبقى هذا خلاصة القول، يبقى نزول القرآن على المرجح نزل جملة ثم نزل منجما، وطريقة نزوله منجما تكلم به الله سبحانه، كلم به جبريل، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وأما نزوله جملة فلا ننفيه إذ قد دلت الأدلة عليه، والله أعلم. نعم. ها تم نزول ما اي تم نزوله من الجمل؟ ايوه نعم، يعني كما قلت ان ثم بعد ذلك بعشرين سنة تم نزوله من الجمل. نعم. هل نزل شيء من القرآن؟ ليس عندنا دليل على ذلك، ليس عندنا دليل على ذلك، ولو نزلت عليه لكانت له من كلامه، وهذا كما قالوا في سورة الأعلى في قوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى، فقالوا ما هذا الذي في الصحف الأولى؟ فقالوا هذا المذكور في سورة الأعلى موجود في الصحف الأولى وفي الأقل من أول قوله قد أفلح من تزكى، لكنه يكون منسوبا إلى ما نزل فيه إلى الصحف. واضح الكلام؟ نعم. الله واحد، ما عندنا أيضا هذا دليل بذلك. نعم. لكن قول وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومي يؤكد أن الأصل بلسانه هو. نعم. أي نعم، يعارضه القرآن كل عام مرة، وعارضه في العام الأخير مرتين، وبين له في العرضة الأخيرة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ما وصل إليه إيه؟ ففي السنة الأخيرة تم القرآن. طبعا مسألة عشرين سنة ونحو ذلك وثلاثة وعشرين سنة قالوا لا تعارض، لأن بعضهم يحسب الكسر وبعضهم لا يحسب، فمن ذكر الكسر قال ثلاثة وعشرين ومن ترك الكسر قال عشرين، هذه لغة معروفة، يعني واحد يقول الكسر يتركه فيذكر الكمية الأعداد فيقول عشرة عشرين ثلاثين ولا يذكره الكسر. وبعضهم قال هذا مبني على مسألة وهي أن الرؤى أو رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم استمرت ستة أشهر، ولذلك من المشهور أن الرسول أوحي إليه في ربيع أو كان في غار حراء لما جاء مسألة النزول جبريل عليه اقرأ، أو بداية رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء وهو في غار حراء، قالوا هذا الرؤيا الصالحة في قول عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قالوا كان هذا في ربيع، ولذلك يقولون صار نبيا في ربيع. طيب مع ان اول نزول القران في رمضان، فقالوا بينهما ستة اشهر، هذه كانت فترة الرؤية، ثم فتر الوحي، فبعضهم يقول فتر الوحي سنتين ونصف، فالذين قالوا سنتين ونصف مع النصف سنة هي الثلاث، فمن قال عشرين سنة لم يحسب هذه السنوات الثلاث، ومن حسبها قال ثلاث وعشرين، ولكن رد القول بأن تتابع أو أن فتور الوحي استمر هذه المدة الطويلة، بل قيل إنه كان أياما ثم عاد الوحي إليه صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى واضح كده خلاصة القول؟ قل كده يا محمد، لخص كده المسألة. أن المراد أول ما نزل. أي أحسن، قلنا لا مانع من وأن نقبل رواية ابن عباس رضي الله. الحمد لله، المهم عندي في هذه المسألة جدا فهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما لأن بعض العلماء حتى توقف حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان قالوا وفي بعض كتب الشيخ كان يستغربه جدا ولم يقف على ثبوته، ولكن ذكر بعض طلابه أن الشيخ تراجع في آخر حياته لما تبين له ثبوت الخبر. فنقول ثبوت الخبر لا يعارض المعتقد الحق، لا يعارض المعتقد الحق، لكن نرجع للأصول. ودي الإشكال، أن الواحد ينقل الرواية من كتاب تابع، يعني ينقلها من السيوطي في الإتقان، ينقلها من متأخر فضلا عن من وراءه، ينقلها من مصدرها الأساسي الذي وردت فيه، والله أعلم. طيب بقية المقطع حتى نكون قد انتهينا منه. قال: فالقول قول حبرنا العباسي، يبقى نحن موافقون له رضي الله عنه. قال: وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور. وهو الذي حكى به الجمهور، يعني هذا القول حكاه الجمهور، له انتشار وله ظهور. وأكد المقول من حيث الأثر، مثل السيوطي سابقا وابن حجر. وأكد المقولة، المقولة اللي هو قول مين؟ ابن عبد. هذا القول المرجح اللي هو نزول القرآن جملة، من حيث الأثر. طبعا الأثر في اللغة بقية الشيء، وفي الاصطلاح منهم من جعله مرادفا للحديث، ومنهم من جعله أعم، كما هو فعل الطحاوي وغيره ممن يجعلون الآثار المرفوعات والموقوفات. يعني الأثر ممكن يكون حديث نبوي عن الرسول أو عن الصحابي يقال له أثر، واضح الكلام؟ يعني الأثر ممكن يطلق على الحديث فقط، ممكن يطلق على ما يغير الحديث، أو يطلق على ما هو أعم من الحديث. يبقى أنت تقول: ومنه قول السيوطي كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. المراد بالتفسير المأثور بالأحاديث بقول الصحابة، قول التابعين ونحو ذلك، هذا يسمى إيه؟ أثر. فيقول: من حيث الأثر، من حيث الدليل، مثل السيوطي سابقا وابن حجر. مثل السيوطي، جلال الدين السيوطي صاحب الإتقان، وابن حجر. فمن المعروف أن ابن حجر متقدم على السيوطي، فابن حجر متوفى في 852، والسيوطي في 911، يعني ابن حجر قبله. والسيوطي ينقل عنه مرارا وهو شيخه، يقول شيخنا شيخ الإسلام، لكن الشيخ هنا فعل ذلك من أجل تصحيح الوزن، تصحيح البيت. ولذلك قوله مثل السيوطي سابقا، مش معناها سابقا على ابن حجر، لكن معناها مثل السيوطي سابقا، يعني من العلماء المتقدمين. وابن حجر، وواو العطف لا تدل على الترتيب، لأن ابن حجر سابق، وإلا لو قصد الشيخ الترتيب لقال مثل السيوطي سابقا فابن حجر، ولن يضره شيئا في الوزن، لن يضره ذلك شيئا. لما؟ لأن الفاء والواو كلاهما عليها حركة فلا تضر في الوزن، لكن هو قصد ان الواو لا تفيد الترتيب. كلام واضح؟ طبعا السيوطي رحمه الله قال ذلك، وكذلك ابن حجر. فابن حجر في فتح الباري في تعليقه على فضائل القرآن في الحديث 4694 قال: هو الصحيح المعتمد، هو الصحيح المعتمد. وكذلك هو قول السيوطي رحمه الله تعالى أيضا، قال السيوطي: وهو الأصح والأشهر. وأيضا قال الزركشي، وقال عن القول الأول: أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون. طيب، والقرطبي أكمل. والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع. طيب، يأتي نقف عند هذا الآن ونكمل في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.